ما موقف المسلم من اختلاف الفتوى فتوى العلماء في قضايا هذا العصر، فماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال له ثلاثة أطراف. أما الطرف الأول فهو السائل، وأما الطرف الثاني فهو المسؤول، وأما الطرف الثالث فهو المسألة المسؤول عنها. أما بالنظر للسائل فالواجب عليه أن يتحرى الشخص الذي يريد أن يسأله، وأن يكون اختياره مبنيا على البحث عن أهلية الشخص المسؤول، يكون على مستوى للإجابة على ما يريد السؤال عنه، وعليه أن يوضح المسألة توضيحا كاملا، وأن تكون هذه المسألة واقعة، ما تكون مفروضة، ولا يكون قصد السائل إيقاع البلبلة في المجتمع، بمعنى أن بعض السائلين يسأل كثيرا من الأشخاص عن مسألة واحدة ويسجل أجوبتهم وتكون مختلفة، ثم هذا الشريط ينشره، وذلك من أجل الإساءة إلى الأشخاص الآخرين وإيقاع من يستمع لهذا الشريط في بلبلة، فيكون السائل أمينا من جهة، ويكون قادرا على حسن اختيار المسؤول، وتكون المسألة واقعة ومحررة، وتكون أيضا المسألة في مستوى الشخص المسؤول. هذا من جهة السائل، الشخص السائل. والطرف الثاني المسؤول، والمسؤول عندما يوجه إليه السؤال لا بد أن يكون هذا الشخص قادرا قدرة علمية، وليست قدرة رغبة ولا قدرة كلام ولا قدرة حب الظهور، لأن بعض الناس تكون عنده عاطفة يريد أنه ينفع الناس، لكن ما يكون على مستوى يجيب عن هذه المسألة، أو يكون من الأشخاص الذين عندهم قدرة على الكلام ولكن ليس عندهم بصيرة في إصابة الهدف. فلا بد أن يتحرى هذا الشخص، يضاف إلى ذلك أن ينظر في هذه المسألة ولا يجيب عليها في نفس الحال، بل عليه أن يأخذ السؤال وأن ينظر هل هذه المسألة قد درست، هل صدر فيها يعني قرار من جهة علمية معتبرة أو صدر فيها فتوى من جهة علمية معتبرة، وإذا كان قد صدر فيها قرار من مجمع من المجامع الفقهية أو من جهة مسؤولة، فعليه أن يأخذ هذا الذي صدر وأن يبلغه السائل. وإذا كانت المسألة لم يسبق فيها شيء، ففي إمكانه أن يدرسها دراسة علمية كافية، ثم بعد ذلك يكون هو ثم بعد ذلك يبلغ السائل ما توصل إليه من النتيجة. لكن لا بد أن يكون هو أيضا قادر على النظر في هذه المسألة، لأن بعض الناس يحمل نفسه ما لا يستطيعه. وأما بالنظر إلى ذات المسألة فلا بد أن تكون هذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها السائل، تكون هذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها السائل، بمعنى أنها قد تكون مسألة واقعية وقد تكون مسألة علمية، لأن أغراض الناس للأسئلة كثيرة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. فلا بد من النظر في المسألة بمعنى أنها تكون واقعة للسائل، هذا من جهة، أو أن المسألة تكون مسألة علمية في مستوى السائل، بمعنى أن المجيب عندما يجيب السائل يكون السائل في مستوى على يعني في مستوى فهم الواقعة. أما إذا كانت المسألة المسؤول عنها لم تقع، أو كانت المسألة المسؤول عنها ليست في مستوى السائل، لأن المسؤول لا بد أن يعرف مستوى السائل قبل أن يجيب على المسألة. فقد يكون شخصا مستواه زراعي ويسأل عن مسألة من الأمور المشكلة، فحينئذ لا يكون هذا الجواب ملاقيا للمحل، فلا بد من التناسب بين السائل والمسؤول والمسألة. وبالله التوفيق.